والحين تشوفوني تاريخ اللي قاعد أتكلم فيه، أكلمكم وأنا طبيعية 100%، وهذا الشيء يعني لا أسباب راح أذكر لكم إياها الحين. عسى أنه إن شاء الله يوم إذا مريض نفس مرضي ممكن أنه يعني ممكن أنه يمارس هذه الأشياء، أو ممكن أنه يستخدمها يستغلها ليخرج من مرضه. أول شيء انفتاحي للناس، قلت لكم من قبل أني أنا كنت منعزلة كثير ومنقطع عن الواقع، منقطع عن الناس. وقالت لي الأخصائية النفسية أن الإنسان إذا كان بغرفة واحدة وما عنده أي مثير خارجي، ما في أي ستيميولنت يعني خارجي، فما في إلا أنه تطلع الأفكار من الداخل. هذا الشيء هو بالفعل حصل فيني. فانفتاحي حق الناس، انفتاحي للعالم يعني، خلاني أشوف نفسي ولا شيء. فهبطت عندي أفكار تعظيم نفسي. بالمناسبة أني أنا كنت السنة هذه أولها كنت للحين تراودني في أفكار أني أنا المهدي، للحين تراودني أفكار بس أبسط يعني وايد أقل، وما كان فيني ذهان وما كان فيني شيء، بس هذه الفكرة ظلت عندي. فانفتاحي على الناس، وقفة الناس معي، أمي ثم أمي ثم أمي، وأبوي ثم أبوي ثم أبوي، فضلهم ما يعلم الله سبحانه وتعالى، يعني وقفتهم معي يعني لولاهم ما أدري شنو راح يكون حالي. أهلي طبعا كلهم، في ناس يمكن يعني شوي تتفاجئون إنه يعني يكون لهم دور عظيم في الصحة. طبعا صديقاتهم مع أهلي وصديقاتي، في ناس أنا حابة أذكرهم هني، راح تتفاجئون يعني ليش أذكر، يعني تتفاجئون بهذا إن هم لهم دور كبير في إخراجي من حالتي، اللي هم دكاترتي في الجامعة. ما أنسى فضلهم علي طول حياتي. كم طاقم الإدارة ساعدني وعاونني ويحس فيني ويهتم فيني. وراح أخص بالذكر دكتور ميثم خاجة. دكتور ميثم خاجة ما يعلم فضل عليه إلا الله عز وجل. دكتور أحمد الهاشم كنت أقول له عن مرضي وكان يسألني ويهتم فيني. دكتور محمد قدومي، دكتور عبد المنعم، هذول كلهم كانوا ينصحوني، كانوا يعطوني محاضرات يعني عن محاضرات إيمانية، يساندوني في يعني يعطوني جرعات، يعني يعلموني شلون أدرس إلى آخره من الأمور كانوا يقدموها لي. قبل هذا وذاك، قبل هذا وذاك كله، إيماني برب العالمين يعني أنا الله سبحانه وتعالى هو اللي شفاني. وكنت يعني من زمان وأنا أقول إنه أنا الله يشفيني، شي كنت أقولها بكل ثقة، وكنت أقول إني أنا واثقة مليون بالمئة إن الله راح يشفيني. وكان عندي إيمان، إيمان مو طبيعي غير عادي يعني الحمد لله. أنا مو قاعد أمدح نفسي هني، بس قاعد أقول لكم إنه إن شاء الله أنتوا يكون عندكم نفس هالشيء يتخرجون من هذه الحالة اللي أنتوا فيها، يعني مرض اللي عنده مرض نفسي أو غيره من الأمراض، إيمان قوي إن الله راح يشفيني وإن الله قادر إنه يشفيني. طبعا يعني هذه رسالتي الأخيرة لكم، إن أيها المريض بمرض الفصام أو الثنائي القطب أو الاكتئاب أو أي مرض ثاني، لا تيأس أبدا أبدا أنك تشفي يوم من الأيام أبدا. وإن أنا أؤمن، أنا أنفال أؤمن أن على قدر إيمانك يأتي الشفاء. كل ما ظنيت 90% أن راح تشفى، لا.